جميل، ما شاء الله. السؤال ده الحقيقة ان الموضوع ده بقى يعني موضوع صناعية العبادة، واللي يعيش بقى معاني العبادة ويتفرم عبادة بجد يفهم الحديث ده مقصود بإيه. لأن الحديث ده ظاهره اللي هو ايه، الحديث اللي أقصده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوطن الرجل مكانا في المسجد لا يصلي إلا فيه. الحديث ده معارض بحديث تاني ظاهره يعني التعارض، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى أن يصلي إلى سارية في المسجد، سارية معينة، عمود معين في المسجد، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي مكانا معينا في المسجد. قيل إن توطن المنهي عنه أن يختار الإنسان مكانا يصلي فيه الفريضة، واضح؟ لكن النوافل لا حرج ان الانسان يحب ان يصلي في مكان يرتاح فيه لاي سبب نفسي فيه، في لان الانسان الفريضة هتعدي، لكن النافلة ممكن يقضي الليل كله بيصلي، ممكن يصلي 100 ركعة، ممكن يصلي ب10 اجزاء، فساعتها لا تنهاه الشريعة عن اختيار المكان الذي يرتاح فيه ولو تكرر هذا المكان. ده جانب. الجانب التاني والأهم والأزكى، وهو إن النهي ده مقصود بيه ألا يدع الإنسان المكان الأفضل ويلتزم المفضول. يعني إيه؟ يعني يسيب الصف الأول ويسيب مكان الإمام ويلتزم إن هو عايز يقعد عند المروحة الفلانية أو عند المكان الفلاني، وحينئذ يتحقق النهي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.